الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله جل وعلا فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له ولا شبيه له ولا مثيل له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وأستاذنا وقدوتنا وشفيعنا محمدا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين يلقاه مقام الكريم عند الله يا سيدي يا رسول الله، وصلوات الله وسلامه على آلك وأصحابك وأنصارك وأزواجك، ورضي الله عمن سار على نهجك واقتفى أثرك واستنى بسنتك إلى يوم أن نلقاك على حوضك. ثم أما بعد، جماعة الإسلام وأحباب النبي محمد طيب الأداب، فإن من علامات الصدق في حب الله عز وجل أن تترقى في عبادته وطاعته، والترقي في العبادات كان من عناوين أعمال سيد البشر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الترقي في أعماله صلى الله عليه وسلم وطاعته لربه يظهر في شهر رمضان. ففي الوقت الذي يفتضح فيه أدعياء الحب، حينما يقبلون على العبادة في أول رمضان بهمة عالية، وما أن تمر أيام من رمضان حتى تفتر الهمم وتزول العزائم، فمن كان حاله كذلك فهو مدع للطاعة. الصدق في حب الله عز وجل أن تدوم على طاعته، بل تزيد فيها. السيدة عائشة رضي الله عنها حينما سئلت عن أحب الأعمال إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان يحب من العمل الرمى وإن قل، فقليل دائم خير من كثير منقطع. فلأن تتوضأ من الليل فتصلي ركعتين في كل ليلة خير لك من أن تقوم ليلة بأكملها ثم تفطر فلا تقوم بعد ذلك. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ينقل من أعماله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان ما ما يعطينا صورة كاملة واضحة جلية لترقيه صلى الله عليه وسلم في طاعة الله. مجتمعاتنا اليوم تنقل صورة التدلي للترقي، ففي أول رمضان تكتظ المساجد من المصلين، فإذا ما مرت أيام من رمضان فترت الهمم وخوت المساجد وخلت من كثير من المصلين فيها، ثم إذا ما انتهى رمضان ربما عاد أقوام إلى ما كانوا عليه وانقطعوا عن العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجعت إلى أعماله في العشر الأواخر من رمضان علمت أن هؤلاء الذين يقبلون على المساجد في أول رمضان ثم ينقطعون عنها إذا ما مرت أيام من رمضان، هؤلاء أبعد ما يكون عن الترقي الذي هو من فعله صلى الله عليه وسلم. فكيف كان رسولنا صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان؟ تعالى لترى أعماله صلى الله عليه وسلم كما نقلها صحابته الكرام حتى وصلت إلينا صورة حية كاملة من أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتعلم ما كان عليه وما صرنا إليه. فماذا كان يفعل رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان؟ ما هي أشهر أعماله؟ وأعماله كثيرة غزيرة أكثر من أن تحصى وأعظم من أن تستقصى. فما هي أعماله؟ وما هي أشهرها وأوضحها؟ وما الذي تناقله الرواة من أعماله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان؟ تنتظم سائر أعماله صلى الله عليه وسلم تحت عنوان الترقي في العبادات للتدلي فيها، التصاعد للتنازل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصعد بعباداته ويزيد فيها، والزيادة في العبادة دليل تذوق طعمها، فمن ذاق عرف ومن عرف ألف. فمن ذاق طعم العبادة صعب عليه بعد ذلك أن يفارقها. وهنا سؤال ربما يجول بخواطر الكثيرين منا، وهل للعبادة مذاق؟ نعم. من قال ذلك؟ سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حينما أخبرنا في حديثه حين قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فللإيمان مذاق؟ نعم. يذوقه الكل؟ لا. يذوقه خصوصية لمن حقق الرضا بالله ربا وحقق الرضا بالقرآن كتابا ومنهجا ودستورا وسلوكا. ومن رضي بالنبي صلى الله عليه وسلم قائدا ونبيا ورسولا من قبل الله عز وجل يتبعه فيما امره به ويجتنب ما نهاه عنه. فمن كان حاله كذلك فهذا يفعل في قلبه عامل التزوق للعبادات. فكما ان اللسان اذا مرض الجسد المريض اذا اعطيته طعاما حلو المذاق يجد له مراحه ويقول هذا مر، حينما يتذوقه الصحيح يجده حلوا. فالمرض حول الحلاوه الى مراره، مرض الجسد. كذلك مرض القلوب، اذا مرض القلب لا يتذوق طعم طاعه، فلا يجد للطاعه حلاوه ولا للمعصيه مراره. اما القلب السليم فهو مفعل التذوق، يجد مرارة للمعصية ويجد حلاوة للطاعة. فإذا ما ذاق حلاوة الطاعة أنس بها وبحث عنها واستحال عليه أن يفارقها، لأنه وجد لها حلاوة. كما يشرب واحد منا عند فطره كوبا من العصير ويجد له حلاوة، يريد أن يطيل مدة الشرب حتى يجد لذة حلاوة في فمه. كذلك إذا وجد المرء للطاعة حلاوة أراد أن يطيل فيها لما يجد من حلاوتها وما بقي. فهذا الذي يدخل إلى الصلاة وأظل خاشعا في صلاة يتعجب من حوله، لماذا يطيل الصلاة؟ يطيل الصلاة لأنه يجد لها حلاوة وطعما ومذاقا. ولكن إنسان يصلي صلاة عادية لأن القلب مغلق، لا غير مفعل، فلا يجد حلاوة للطاعة ولا مرارة للمعصية. بالنقيض، هناك من يقف أمام المسجد ويتعذر عليه أن يدخل للصلاة ويفر من الصلاة ويفر من العبادات، هذا لأن القلب انتكس ومريض، القلب مريض، فصار يجد للطاعة مرارة. لا يفقد فقط حلاوة الطاعة بل يجد لها على النقيض مرارة. فإذا دخل المسجد وضغط على نفسه لقن وخشع الإمام في ركعة يخرج يشكر، الصلاة طولت. ليه طولت؟ لأنه يجد مرارة. لو وجد للطاعة حلاوة لما أراد أن يفارقها. ولذلك مما ينقل في قصص العارفين بالله عز وجل أن أحد العلماء الذي كان يجالس طلابه وينصحهم إذا به يتزوج، وفي صباح عرسه يخرج لصلاة الفجر، فصلى بالناس إماما ثم توجه إليهم بعد الصلاة وبكى، فقالوا له ما يبكيك؟ قال والله لقد ذقنا لذة الزواج فلم نجد ألذ ولا أشهى ولا أحب إلى قلوبنا من السجود بين يدي الله عز وجل. القلب مفعل، فعنده الدنيا كلها لا تساوي شيئا أمام سجدة بين يدي الله عز وجل، يجد حلاوتها ويجد مذاقها ويجد طعمها، كما قال النبي ذاق طعم الإيمان من رضي. فالرضا عنوان التذوق، يزيل غشاوة عن القلب التي تحجب عنه حلاوة الطاعات ومرارة المعاصي. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر من رمضان العشر الأواخر كما يروي الصحابة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان جد واجتهد، مش تكاسل وتراجع، لا، جد واجتهد. لكن حالنا اليوم للأسف الكثيرين كلما مرت أيام رمضان يتراجع للوراء، يتكاسل عن العبادات، يقول كفاية كده عملنا كتير. عملت كتير في إيه؟ ده نبيك صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر جد واجتهد، هذا في العبادة، همة في العمل، هذا من أول الأعمال، جد واجتهاد. فهل أنت تفضل على العبادات بجد واجتهاد في العشر الأواخر من رمضان؟ قد يقبل الإنسان على العبادات ويكون حاله أكثر منه من أول الشهر، لكن بفتور، يقبل بضغط على نفسه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر يقبل على العبادات بجد واجتهاد. لماذا؟ لأن عامل التذوق مفعل، تذوق الطاعة بالقلب، من تذوق طعم الطاعة ازداد فيها وأكثر منها. والإنسان إذا فعل الطاعة وأخلص لله عز وجل فيها نادته الحسنة على إسمها: يا عبد الله افعلني. ما تسنيش، أنا عاوز إيه؟ أكون جنب أختي الحسن. ولذلك يأتي العبد يوم القيامة المبتش بالحسنات على إثر الحسنات، حسنة على إثر الحسن. كذلك أهل المعاصي والعياذ بالله إذا فعل معصية نادته المعصية على إثرها: يا هذا افعلني. ولذلك يأتي العصاعة للمعصية على إثر المعصية. تجد إنسان منكب على المعاصي وإنسان آخر غارق في الطاعات، عايش في الطاعات. ليه؟ لأن كل ما يعمل الطاعة يزداد حبا وشوقا إلى الطاعة. ثم ماذا من أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان؟ وأحيا ليلة. إحياء الليل معناه القيام، قراءة القرآن والذكر، مش النوم، لأن النوم في حقيقته موت أسرع، والموت نوم أكبر. فمن رقد طيلة ليله فقد مات ليله، يبقى ليله ميت. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ليله حي، يعني عامل بالعبادات، فالنائم ليله ميت. وليقظ القارئ للقرآن والقائم في العبادات والصلاة والذكر، هذا ليله حي. الليلة نفسها حية، نعم، أحيا النبي ليلة. يعني إيه؟ يعني الليلة حية. أنت لما تقعد قاعدة كده وتضيع وقتك تقول ده الوقت الجتل. يعني إيه الجتل؟ يعني ميت، لم تنتفع منه. فمن مرت عليه الساعات على إثر الساعات، والشهور على إثر الشهور، والسنوات على إثر السنوات، ولم يستفد منها طاعة لله عز وجل، فقد قتل هذه الأيام والليالي، لأنه لم يعمقها بطاعة الله عز وجل. أما الذي يقوم يقرأ القرآن ويتعبد ويذكر الله عز وجل فهذا ليله حي. ثم ماذا من أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان النبي يحيي ليله فهو يريد الخير لمن حوله، فلا يستأثر بالخير لما يعلم لهذه الأيام من فضل عظيم، فإذا به يحث أهله من حوله أن يستيقظوا أيضا ليصلوا ويقرأوا القرآن ويتعبدوا كما يتعبد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان العمل الثالث من أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيقظ أهله، فأحيا ليله وأيقظ أهله. جد واجتهاد، إحياء لليل، إيقاظ للأهل. ثم ماذا من أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان؟ وشد من زرع. التشمير عن ساعد الجد، وشد المئزر كنايات عن الهمة القلبية، همة بالداخل بجانب همة ظاهرة على الأعمال. ترى إنسان يعمل بجد لكنه من الداخل يريد أن ينهي العمل، لا، في رمضان وفي العشر الأواخر من وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يجد ويجتهد ظاهرا والهمة عالية في داخله، كأنه يريد العشر الأواخر من رمضان لا تنتهي حتى يظل تواصله مع ربه عز وجل. إيقاظ للأهل، إحياء للليل، جد واجتهاد، تشميع عن ساعد الجد، شد للمئزر. ثم ماذا؟ واعتزل النساء. اعتزال النساء فيه مندوحة طبية، وذلك لأن الإقبال على ما يوهن الجسد خاصة بعد أن صمت ما يقارب أو أكثر عن 20 يوما وأنت داخل على الآن أن تختم 30 يوما، فهذا يحتاج أن تحافظ على قوتك للعبادة. ولذلك كان عنوان العام العشر الأواخر اعتزال النساء، ثم ماذا؟ يأتي العمل الذي يجوج هذه الأعمال، وهو غاية في الانقطاع لله عز وجل والعزوف عن الدنيا بشهواتها ورغباتها وطيباتها، حلالها وحرامها، عن الدنيا بما فيها، وهو الاعتكاف. فكان من هديه صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان أنه يعتكف. يعتكف يعني ينقطع في المسجد، يأتيه طعامه وشرابه في بيت الله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل البعثة ينقطع الليالي ذوات العدد، كما ذكرت ذلك السيدة عائشة رضي الله عنها في غار حراء لما كانت الكعبة قلعة الأصنام. كان النبي أيضا يتفرغ لعبادة ربه وينقطع ويتزود بالطعام والشراب الليالي ذوات العدد. قال شطاح الحديث: الليالي ذوات العدد المقصودة هنا هي العشر الأواخر من رمضان، كان ينقطع النبي صلى الله عليه وسلم فيها في غار حراء. فلما كان بعد ذلك النصر والفتح المبين، كان اعتكافه صلى الله عليه وسلم في بيت الله عز وجل. الاعتكاف انقطاع عن الدنيا وبقاء في بيت الله، إقبال على الصلاة وعلى الذكر وعلى العبادة وعلى التفكر والتأمل في خلق الله عز وجل بما يأخذ باللب والعقل إلى الإذعان والإيمان الكامل لله عز وجل. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، استغفر. ولذلك لما رآه أحد الصحابة وهو يعطي وصفه بأنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. إنسان لما بيجي يعطي بيشيل هم عياله من بعده، يشيل هم بكرة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تصدق أو أنفق أو أعطى في سبيل الله يعطي عطاء، كما يقول كانت يده صلى الله عليه وسلم سخاء، يعني يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ورآه أحدهم وهو يعطي فقال: أنفق يا رسول الله ولا تخش من ذي العرش إقلالا. ولذلك ورد أيضا: أنفق أنفق عليك، أنفق أنفق عليه، فمن أنفق أنفق الله عليه، ومن وسع على عباد الله وسع الله عز وجل عليه. فكان نبينا صلى الله عليه وسلم أجود الناس على الإطلاق، وكان أجود ما يكون في رمضان، يعني يزداد جوده صلى الله عليه وسلم في رمضان. لماذا يزداد جوده صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ قال: وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. إذا لقي الصالحين تفعل عامل الإقبال على الله عز وجل والتزود من الصالحات والطاعة. إذا أردت أن تتزود من الطاعة فجالس أهل الطاعة. صعب إنك تقعد مع أهل المعصية وأنت تعيش في الطاعة. واحد يقول أنا اللي قاعد مش قادر أتزود لأن الطاعات، لأنك لا تجالس الصالحين والطائعين. فمجالسة الصالحين والطائعين تزود من الطاعة. طيب تجلس مع الصالحين تجيب في سيرة الناس؟ لا، الصالحين ما يجيبوش سيرة الناس، إنما يتدارسون القرآن. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. يبقى إذا أردت أن تكون صاحب يد سخاء، يد واسعة تعطي ولا تخشى، أن تكون يدك تشبه يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتشبه فيه في العطاء، فجالس الصالحين الذين يفعلون فيك عامل الخشية من الله عز وجل والثقة فيما عند الله، وفي نفس الوقت تدارس العلم معهم وتجلس تقرأ القرآن وتستمع إلى القرآن ودروس العلم، فهذا يفعل فيك عامل الجود. فجاء وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في آخر الحديث، وهذا أنسب أن يكون في آخر رمضان بعد مدارسة للقرآن. النتيجة: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من خير من الريح المرسلة. عطاؤه صلى الله عليه وسلم يزيد على عطاء الريح التي تجري وتبكي بالخيرات والهبات. فهكذا عطاؤه صلى الله عليه وسلم في رمضان. أعماله صلى الله عليه وسلم كثيرة وغزيرة، أعماله الطاعات، جدير بنا أن نقتفي آثاره وأن نعايش سنته وأن نتعلم من هديه وأن نقتفي أفعاله صلى الله عليه وسلم، منتقلين قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اجعل ولاة الإسلام عالية يا رب العالمين. اللهم من كان لنا فكر ومن مر علينا فكل، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فسلم عليه سلم تلقائيا. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب دعوات رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا حاجة معين في الدنيا والدنيا ولا عبد ولا في رضا ولا في صلاح الا قضيتها ويسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، اكثروا من ذكر الله ولازم الصلاة والتسليم على رسول الله، وقوموا للصلاة يرحمكم الله. فأقموا الصلاة. Allah